السلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات الدروس المهمة والمسائل المهمة في العقيدة. مرحبا بمن يحضر دائما ومرحبا بمن يحضر نادرا، مع أن الموضوع مهم جدا ويجب أن يحرص المسلم أن يتعلم عقيدته، فإن كثير من الناس يظنون أن دراسة العقيدة هي أن يسأل يقول ما هي عقيدة المسلمين، يقول لك الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وكذا، يعني هذه الأمور. هذه ليس هذا هو الأمر، هذه عناوين، لكن كل عنوان من هذه الأمور يجب أن يفهمه الإنسان جيدا. العقيدة في الملائكة، العقيدة في الرسل كيف تكون، يعني حتى لا يضطرب الإنسان في حياته إذا حصلت قديما أو ليس قديما. قبل سنوات انتشر في الإنترنت أنه ظهرت الملائكة في سوريا في الشام وكذا، فالناس كلهم ظهرت الملائكة. ما هذا الذي يعتقد هذا لم يفهم شيئا في العقيدة، بل حتى كثير من الدعاة للأسف بدأوا ينشرون هذا الكلام. هل من المعقول أن تنزل الملائكة والناس يروا الملائكة هذو ويصورون كذلك ويوضعون في اليوتيوب، انظر إلى الملك ويجيب لك سهم يقول لك ها هو هذا اللي ماشي هو الملك وهذا. يعني إلى أين وصلنا، يعني إلى أي حضيض وصل المسلمون في عقيدتهم حتى يعتقدوا هذا؟ ولا يجيب لك فوق الكعبة يقول لك نزلت الملائكة فوق الكعبة وظهرت الملائكة، ظهور الملائكة في ما أدري فين، وتجد المشاهدات 10 مليون. ما هذا على ماذا يدل؟ يدل على خراب في قلوب المسلمين من ناحية العقيدة، ما يفهم شيء. إذا ليست العقيدة هي أن تقول إيمان بالله وملائكته واليوم الآخر وكذا، الأمور هذه التي يحفظها الأطفال، هذه ليست هي العقيدة، هذه فقط عناوين. بل يجب الإنسان أن يفهم ويثقل، إن صح التعبير، أن يثقل بهذه العقيدة حتى يصير لا، يعني لا تأتي كل ريح تهب ريح شبهة ولكذا فتقلبه رأسا على عقب. كنا نتكلم في الرد على أولئك الغلاة في التكفير، وهم الخوارج والروافض والمعتزلة ومن لف لفهم ونهج نهجهم وسار على مهيعهم. هؤلاء يكفرون بالجملة. تعرف سوق الجملة؟ لما تروح يقول لك خذ بالجملة كذا، هذا يكفرون بالجملة، يقول لك الشعب الفلاني كافر كله مرتد، كذا مرتد، حكومة هذه كلها ارتدت عن الإسلام. هذا التكفير بالجملة، وهذا من أخطر الأمور التي واجهتها الأمة. فكنا نرد في هذه السلسلة ووصلنا إلى، وبالأدلة، احنا نرد بالأدلة لا نرد بالكلام هكذا، كله بالدليل من القرآن والسنة. من الأدلة هم قالوا طبعا أنه من فعل الكبيرة من الذنوب يكفر. هم يكفرون الإنسان إذا وقع في الكبيرة، أي كبيرة، زنا، خمر، أي كبيرة من الكبائر يقولون كافر. الخوارج يكفرونه والمعتزلة يكفرونه كما هو معلوم. طيب ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من شرب الخمر؟ لماذا يكفرونهم شارب الخمر؟ يقول لك شارب الخمر لعنه الله ورسوله، والملعون ما معناه؟ المطرود من رحمة الله، وإذا طرد من رحمة الله فإنه كافر. هذا هو، يعني هذا تفسيرهم، ولكنه تفسير قاصر ناقص. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال، هو الذي قال لعن في الخمر 10، هو اللي قال، هو نفس الذي قال في من شرب الخمر لا تلعنه. مفهوم تناقض هذا؟ طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم في من شرب الخمر لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، وهذا الحديث في الصحيح، في صحيح البخاري كما هو معلوم. يعني رجل كان يشرب الخمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما وجدوه شاربا للخمر أتوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحد، حد الخمر. وحد الخمر غير معروف، حد الخمر يعني يقدره الإمام، يقدره الإمام، قيل 40 جلدة، قيل 70، قيل 80، يعني يقدره الإمام. مثلا إذا كان هناك إمام من أئمة المسلمين كثر في عهده شرب الخمر، كثر كثيرا، فله أن يغلظ، يغلظ العقوبة، لكن لا يقتل، يغلظ العقوبة، مفهوم؟ ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تقريبا نحو من 40، ليس جلدا بالضرورة، فكان الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه، يعني إذا جاء شارب الخمر يجتمعون عليه، كل واحد يضرب، هذا يضرب بيده وهذا يضرب كذا، هكذا في الحديث، لا ليس نكتة هذه، هكذا في الحديث. قالوا فأتي به فمن الضارب بيده ومن الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه، خلاص. فقال رجل اللهم لعنه، هذا الرجل ماذا قال؟ اللهم لعنه، لمن؟ لهذا الذي شرب الخمر. طيب هذا الرجل هل أتى بشيء جديد؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله شارب الخمر، وهذا ماذا قال؟ اللهم لعنه. إذن غلط، هذا ظاهره صحيح، لكن فين الخطأ؟ الخطأ وهو جعل اللعنة في المعين، لعن الله شارب الخمر هذه مطلقة بإطلاق، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله كل شارب الخمر، كل واحد، إنما قال لعن الله شارب الخمر، مفهوم؟ مثل لعن الله النامصة والمتنمصة، مفهوم؟ لعن الله الواشمة والمستوشمة، لعن الله الواشرة والمستوشرة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، كما هو معلوم. يعني هذه الأمور كلها، هذا الفعل نتيجته اللعن، يعني أن الله يلعن صاحب هذا، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل واحد وقع في هذا يلعن، لأن عندنا احنا الحكم المطلق وعندنا الحكم المعين. ما الذي يجعل هذا المعين لا ينطبق عليه الحكم مع أنه حكم عام؟ ما السبب؟ يكون هناك مانع، يكون هناك مانع من الموانع، والموانع كما قلت لكم وذكرنا كثيرا في هذه السلسلة منها الجهل. طيب واحد جاهل وقع في المعصية التي يلعن صاحبها، هذا يؤخذ؟ ما جاهل لا يعلم. امرأة جاهلة لا تعرف، هي رأت فقط نساء يأخذن من حواجبهن فبدأت كذلك تفعل، هي تحب الله ورسوله وتصلي كل شيء، لكن لا تعلم أن هذا حرام، تلعن؟ لا تلعن. لماذا؟ جاهلة. الخطأ كذلك من الموانع، تأويل، الإكراه، وكما قلت لكم واحدة متزوجة زوجها جاهل، قال لها إذا لم تفعلي هذا بحاجبيك سأطلقك، وعندها 5 أولاد ومصيبة وتروح للشارع ما عندها أحد، وفعلت ذلك، تلعن؟ لا تلعن، مكرهة، إكراه. إذا كان المكره يكفر ولا يؤاخذه الله، لو وضعوا السيف على رقبتك وقالوا لا تكفر بالله تكفر، لأن هنا القضية ستموت، كما فعل عمار بن ياسر. عمار بن ياسر لما وضع عليه السيف وقيل له نل من محمد، يعني سب محمدا، سب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل فيه قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذا هو الإسلام، هذا هو المنهج، هذا هو الذي ليس فيه تفريط ولا إفراط، ما فيش غلو، ما فيش تمييع، هذا هو الإسلام أو المنهج أو العقيدة، تضبط لك الأمور، تضبط لك الأمور، ميزان، مفهوم؟ فلا تكون من المفرطين ولا تكون من الغلات مثل الخوارج. الخوارج غلات. المرجئة قال لك قلبك نظيف؟ أيوة نظيف، خلاص اشتغل، افعل ما تريد، المهم القلب نظيف، افعل ما تريد من الذنوب المهم. وهذه عقيدة كثير من الناس، كثير من الناس في الأمة مرجئة وهم لا يعلمون، اللي يقول لك دائما الله غفور رحيم غفور رحيم، هذا من المرجئة، عنده عقيدة المرجئة. اللي يقول لك المهم القلب نظيف، هذا عقيدة المرجئة اللي يقول لك دائما لا حرام حرام كل شيء حرام، هذا عقيدة الخوارج، هو لا يعلم هذا، لكن فيه هذا الفيروس، هذا فيه موجود فيه، مفهوم؟ فمن الذي ينجو من هذه الأمور؟ من الذي درس وفهم وتفقه؟ لأن لا يمكن بدون دراسة بدون علم لا يمكن أن تتفقه، كيف حينزل عليك الوحي؟ يعني الوحي انقطع، انقطع الوحي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تعلم، من علمه؟ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، جبريل هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة من علمهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تابعون من علمهم؟ إذن تريد أن تكون أنت الاستثناء الوحيد في الأمة، يعني أنت الوحيد هو الاستثناء، لا تتعلم وعارف كل شيء. كثير من الناس لم يتعلم هو فاهم كل شيء، تسأله يبدأ يجيب هو. يا أخي درست شيئا، تعلمت، جلست عند مشايخ؟ لا. ومين هذه الأمور؟ قالك مفهومة بالعقل، هذا كل شيء مفهوم، كل شيء معروف. لا، اتق الله. إذا العلم، العلم، العلم تعلم، لأن الذي وصلت إليه الأمة فيما يسمونه بالربيع العربي وهو خريف إن صح التعبير، هذا كله حصل بماذا؟ حصل ببعد الأمة عن تعلم دينها. قد يقول قائل الناس يتعلمون، المدارس موجودة، نعم يتعلمون، لكن أكثرهم يتعلم البدع، أكثرهم يتعلم المناهج غير صحيحة. هناك أئمة ضلال، هناك علماء سوء، موجود هذا. فالقضية لا تحمل المسؤولية على أحد، كل المسؤول، كل إنسان سيتحمل شيئا من المسؤولية فيما يحصل لهذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الرجل يقول اللهم لعنه أو قال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به في الخمر، قال هذا كل مرة يشرب الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. إذن ما الذي منع اللعنة أن تلحق بهذا الرجل؟ حب الله ورسوله شيء نراه، فين موجود؟ القلب. إذن المانع كان أمرا خافيا على الناس أصلا، يعني لو قلت لي أنا أحب الله ورسوله مليون مرة، الحق يعلمه الله في قلبك، ما هذا مهما قلت، مهما قلت، مهما ادعيت، مفهوم؟ كما قالوا قديما كل يدعي الوصل بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، مفهوم؟ إذن قضية قلبية، هذه حب الله ورسوله، وحب الله ورسوله هذه مسألة، مسألة قلبية. من اطلع عليها؟ الله، وأعلم رسوله، فكانت مانعا من هذا. طيب الناس الذين الآن كل ما رأوا أحد يفعل معصية يقول لعنه الله، طيب ما يدرك أن عنده مانعا من الموانع؟ طيب إذا كان، إذا لعنت إنسان وهو لا يستحق اللعنة، فين تذهب هذه اللعنة؟ ترجع إليك طبعا، طبعا ترجع إليك، لأن اللعنة خرجت لابد أن تصيب أحدا. فأنت إذا لم تصيبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأخيه يا كافر، فإن كان وإلا حارت عليه، رجعت، ترجع إليه، تقول له يا كافر، هو مش كافر عند الله، ترجع عندك أنت. طيب حلها بعد ذلك أنت، مشكلة كبيرة، مشكلة. ولذلك قالوا إن الكلمة قبل أن تلفظها فهي أسيرة عندك، قبل أن تخرج الكلمة هي أسيرة، حبيسة، لكن إذا خرجت صرت أنت أسيرا لها. لما تخرج الكلمة أنت أصبحت أسير، أسير هذه الكلمة التي خرجت منك. لذلك وجد، رأى أحد الصحابة لعله عمر، رأى أبا بكر الصديق يجذب أو يجبذ، كل صحيح، لسانه يفعل هكذا. قال يا أبا بكر ماذا تفعل؟ قال هذا الذي أوردني المهالك أو أوردني الموارد. قال هذا هو المصيب، هذا هو. ها احنا في المغرب يقولوا ما في عظم، ما في عظم، يعني سهل يتحرك، لو كان في عظم ممكن لكن بدون عظم لحم هذا يتسع في أعراض الناس ويتسع في الكلام، مفهوم هذه المصيبة. وهل يكب الناس على مناخرهم أو قال على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. أكثر ما يدخل النار شيئان، أكثر ما يدخل النار شيئان، اللسان والفرج، اللسان والفرج أكثر ما يدخل النار. انتبهوا. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ضمن لما بين لحييه، يعني فكيه، وما بين فخذيه، أضمن له الجنة. طبعا بعد العقيدة وكذا، أن يكون مسلما يكون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وكذلك جعلوا قتل المسلم موجبا للكفر، يعني الخوارج قالوا يعني من قتل مسلما فهو كافر، والله عز وجل لم يكفره. قالوا، قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا دليله، هذا دليله. طيب هذا دليل قوي أليس كذلك؟ ما قال له فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، من يقتل مؤمنا متعمدا. قالوا هذا الدليل على أنه من قتل مؤمنا متعمدا يخلد، يدخل النار، يخلد في النار كافر. إذن نقول لهم: قبل أن تحكموا تفقهوا أولا، تفقهوا في الدين، لأن القرآن فيه شيء اسمه الناسخ والمنسوخ، فيه أمور يجب أن تتعلمها قبل أن تتكلم، مفهوم؟ فعندنا قول الله عز وجل ناسخ لكل هذه الأمور، هو: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، مفهوم؟ هل قتل المسلم كفر، شرك بالله؟ لا، ما أشرك بالله، ولكن فعل هذه المصيبة، قتل رجلا مسلما أو امرأة مسلمة، فهي عظيمة من العظائم. وطبعا من أتى يوم القيامة بدم حرام، ها، مصيبة كبيرة هذه يوم القيامة، مصيبة كبيرة يوم القيامة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. دم الحرام هذا مصيبة، تأتي يوم القيامة فيتعلق بك هذا القاتل المقتول ويقول لله: سله، سل هذا فيما قتلني. يعني تسلب الحياة من إنسان، يعني هذا أعظم ما يمكن أن يكون عند الإنسان، يعني أكثر من الصحة وأكثر من رزق، حياته يعني تنهيه، يعني تنهي حياته، تقتله، يعني هذا ذنب عظيم جدا. ولذلك كان من أشد الذنوب بعد الشرك. ولذلك قال الله عز وجل: ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، كأنما قتل الناس جميعا. لم يقول هذا في الزنا ولا في الخمر ولا في أي شيء، إنما قاله في قاتل النفس. طيب هذا جواب أن هذا منسوخ. إذا المنسوخ لا يمكن أن تأتي أنت الآن بأمر منسوخ وتعتمد عليه في حكم. هذا أنا أقول لك مباشرة، يعني سأصدمك بالجهل، أقول لك أنت جاهل، اسمح لي، ولكن أنت جاهل، يعني لم تدرس، ما درست شيئا من علوم القرآن، كيف تحكم بهذا؟ هذا أول شيء، مفهوم؟ ثانيا أن الخلود عند العرب لا يعني الأبدية، وهذا لا يعلمه كثير من الناس. العرب يستعملون الخلود للبقاء الطويل، ولا يستعملونه للأبدي، البقاء الأبدي، لأن عندنا البقاء الطويل وعندنا البقاء الأبدي. الأبدي هو الذي لا نهاية له. هل قال الله عز وجل هنا خالدا فيها أبدا؟ قالها؟ ما قالها. حتى لو قالها نقول منسوخ، ولكن هو ما قالها أصلا، مفهوم؟ فلاحظ أنه إذا أراد الخلود الأبدي يقول خالدين فيها أبدا، هذا الذي لا ينتهي. أما إذا قال خالدين فيها قد يكون أبدي وقد لا يكون، مفهوم؟ وقالوا إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال، قاعدة، إذا وجد الاحتمال بطل ايش الاستدلال. انت لا يمكن تستدل بشيء يحتمل شيء اخر. طيب انت تقول خالدين فيها تحتمل البقاء دائما، اقول لك كذلك تحتمل الا يبقى دائما. في اللغه اذا كنت صاحب لغه ناقشني، نتناقش لغه، لان القران لغته العربيه. واذا كنت انت جاهلا بمهايع هذه اللغه لا تتكلم، لا تتكلم. اذا كنت جاهلا تعلم واسال اهل العلم ويجيبوك، مفهوم؟ اذا هذا نرد عليهم بهذا. لكن الان لو قال احد الخوارج للناس، لمن معه ولا لمن يسمع، ولا يقول لهم وقاتل المسلم كافر مخلد في النار، اسمعوا قول الله عز وجل، ماذا سيقولون؟ هل سيقولون ناسخ ما منسوخ اللغة العربية؟ ما يعرفون هذا أصلا. خلاص انتهت القصة، سوف يتبعونه ويسبحون بحمده، وهذا هو العلامة وهذا هو الشيخ الكبير وكذا، وخلاص أخذوا عقيدة فاسدة، مفهوم؟ إذن مهم جدا يتعلم الإنسان. قال رد طبعا أهل العلم أن هذا يرده قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما بينت لكم. وبين الله تعالى كذلك أنه قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يعني هنا عندنا طائفة مؤمنة وطائفة مؤمنة يقتتلان، وبقي وصفهم بالإيمان مع أنهم يقتتلون في قتال حصل بين المؤمنين والمؤمنين. قد يحصل هذا، هذه الآية تعلمنا أن هذا ممكن يقع، مفهوم؟ لكن الله عز وجل هل كفرهم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، هو اللي قال قتاله كفر. هل هو الكفر المخرج من الملة؟ لا، بدليل هذه الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما هم اقتتلوا، هذه الطائفة تقاتل هذه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قتاله كفر. إذا لماذا لم تكفر هذه الطائفة وهذه الطائفة؟ لماذا لم نكفرهم؟ فهمنا المقصود. ماذا يعني هذا؟ يعني أن يجب على الإنسان يتفقه في الدين قبل أن يتكلم، لأن لا يمكن أن يكون هناك تناقض بين القرآن والقرآن والقرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون تناقض. والصحابة لما لم يكونوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، ماذا يعني هذا؟ ها؟ أنهم يفهمون، ما يحتاجوا يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاهمين القضية، هم عرب يفهمون، لا يجدون التناقض في هذا. ولذلك كانت سؤالات الصحابة قليلة جدا. في القرآن كله تجد 14 سؤالا يسألونك تقريبا 14 سؤال في القرآن كله. لماذا؟ فاهمين، ما يحتاجوا، إلا إذا أشكل عليهم الموضوع، أشكل عليهم الأمر فيبينه له النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ طيب هذه الطائفة التي تقاتل الطائفة الأخرى إذا حصل، طبعا هذا لا يجوز أن يحصل، ولكن قد يحصل. لا نقول هذا أنه يعني جيد أن يحصل التقاتل بين المسلمين، لا، لكن نقول قد يحصل هذا. الطائفة التي تقاتل الطائفة الأخرى، هل معنى ذلك أنهم يلعبون ولا كذا؟ فهو هذا سيقتل، لو استطاع أن يقتل سيقتل ولا لا؟ لأن طائفة تقتتل، هذا حريص على أن يقتل وهذا حريص على أن يقتل في قتال، قد يحصل هذا. وقد يموت، قد يموت من يموت في هذه المعركة، ليس كذلك؟ طيب هو يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وهي طائفة من المؤمنين، يعني 100% قد يموت على الأقل واحد. طيب هذا الذي قتله كافر؟ ليس كافرا، بدليل أنه سماهم مؤمنين وقال في الأخير فأصلحوا بينهما بالعدل والأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة، فجعلهم إخوة مع سابق القتال. إنما الإخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن حتى لا يقول قائل يستدل بهذا، فذكر أن الله سماهم مؤمنين وجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقالوا كذلك من الأدلة قول الله عز وجل: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. هذه من أدلتهم. قال لك الله قال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يعني إذا توعد أحدا بالنار وكذا فإنه لا بد أن يدخل النار لأنه لا يبدل القول لديه. فكل الآيات التي جاءت والأحاديث التي جاء فيها وعيد على شيء لا بد أن يكون، لأنه لا يبدل القول لدى الله سبحانه وتعالى. واحتجوا بذلك على أن فساق الملة لا يخرجون من النار، يعني فمن دخل النار لا يخرج منها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ذكر أن الآية كما أنها دليل على أن وعيده لا يبدل، فكذلك هي دليل على أن وعده لا يبدل. الوعد، ألم يعد الله عز وجل بالمغفرة؟ طيب هذا يبدل وهذا لا يبدل، مفهوم؟ فعندهم هم الوعيد يبدل، الوعد يبدل، لكن الوعيد لا يبدل. لماذا؟ لأن هذا يخدم عقيدتهم. طيب الله عز وجل قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا مش وعد هذا؟ وقال: لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا وعد هذا، فهم لا يذكرون هذا، يذكرون فقط الوعي. وقد سلك أهل السنة هذا المسلك فلم يعطلوا الوعد ولا الوعيد. يعني أهل السنة يقول لك الوعيد موجود والوعد موجود، لا نعطل شيئا من هذا. فمن أوعده، لأن الفرق بين أوعد ووعد، وعد يكون في الخير وأوعد يكون في الشر. لكن إذا جاء وعد في الشر في القرآن فتكون على سبيل التهكم، كما قال: فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم، البشرى تكون في الخير، لكن هو قال بشرهم بعذاب أليم، هذا يدل على ماذا؟ تهكم بهم، كما قال: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هو في النار يقول له: ذق إنك أنت العزيز الكريم. من هذا الذي يكون عزيزا كريما في النار؟ ممكن؟ لا، ما يمكن. ذق إنك أنا العزيز الكريم، هذا تهكم به، لأنه في الدنيا كان كافرا ويقول أنا العزيز الكريم. وضربت لكم مثلا، لو أن واحد مسكين صفر ما عنده علم ويدعي العلم، واحد دائما أنا الذي كذا وأنا أعرف وأنا أفتيكم وأنا أفعل كذا، يدعي العلم دائما، ونحن مساكين لا نفهم شيئا فصدقنا خلاص. فجاء مرة عالم فقلنا له: ها هو عالمنا. فالعالم اكتشف أن هذا صفر، فقال لهم: ولا شيء، هذا مسكين. فماذا سنقول له لعالمنا؟ تكلم يا عالم. يعني إذا أردنا أن نقبحه سنقول: تكلم يا عالم، ما نقولوش تكلم يا فلان، يعني سنصفه بالصفة التي كان يدعيها وله وهي ليست له صفة، مفهوم؟ إذن هكذا تفعل العرب، مفهوم؟ تكلم يا فلان. فمن أوعده الله عز وجل، من أوعده قد يغفر له، لأن قال: يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن من وعده هل يخلف؟ شو القرآن ينزل أولا بلغة القوم، وينزل كذلك بعاداتهم وعقائدهم، يعني أنه ذاك الذي يعتقدونه في الناس. الآن في الناس عندنا، لو أن رجلا وعد إنسان بعطية أمام الناس، قال لهم: يا ناس، هذا الرجل سأعطيه بيت من البيوت، وبعد ذلك أخلف، كيف حيكون؟ قل: والله ما عندك كلمة، هذا ما عنده كلمة، انسى هذا، فلان مرة قال واحد كذا، انسى. لكن لو أعطى طيب هذا مشهد. المشهد الثاني، واحد قدر تمكن وقدر فتوعد إنسان بالعذاب أن أن أن أن أن يعاقبه، لكن في الأخير أمام الناس قال له أنا قدرت عليك الآن لكن أنا أعفو عنك، كيف يكون عند الناس؟ طيب طبعا، فالناس عندهم وعندنا كذلك أنه من وعد وأخلف فهذا أمر سيء، لكن من وعد ووفى فهذا أمر جيد، لكن من أوعد في الشر يعني في العقوبة وأخلف فهذا أمر جيد. طيب نطبقها على القرآن، هل ممكن الله عز وجل يعد إنسان بالجنة ولا كذا ويخلف؟ وهذه هي التي يقول فيها الله عز وجل إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله الميعاد، لكن أن يأتي الإنسان يوم القيامة بذنوب مثل الجبال ويقول الله عز وجل غفرتها لك ولا أبالي، هل يسمى أخلف الوعد؟ طيب شرحوا هذا للخوارج، لا يفهمونه، خوارج لا يفهمون هذا، سهل جدا هذا مفهوم يعني بالعقل مفهوم بالفطرة، ولكن الخوارج لا يفهمون هذا، يقول لك لا، إذا وعد يخلف ما يدخلوش الجنة، لكن إذا أوعد لابد أن يخلف. شفت العقيدة كيف انقلبت؟ عجيب هذا الأمر. فالخوارج أمضوا الوعيد وأهملوا الوعد، أهملوا الوعد. لا يمكن أن تسمع لخطيب من الخوارج يخطب خطبة بعنوان رحمة الله الواسعة، لا يمكن. يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن، لا بد أن تكون خطبة في التكفير والعذاب والوعيد، خطبة سوداء ما فيها ولا بصيص نور أبدا. قالوا إن الفساق لا يدخلون في الوعد، هذا الآن من شبهين طبعا، قالوا نحن معكم، طيب نحن معكم لكن الفساق ما يدخلوش في الوعد، وعد الله من؟ المؤمنين ولا الفساق؟ المؤمنين أنت منهم؟ ها؟ لا أنا أقصد من الخوارج. لأنك قلت وعد المؤمنين، هم قالوا هذا الوعد لا يدخل فيه الفساق لأنهم لا حسنات لهم، ما عندهمش حسنات، لأنهم لم يكونوا من المتقين، وقد قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. طبعا هذه خرجات الخوارج يعني يجيبوا لك بعض الأدلة وكذا، وقال الله عز وجل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وقال ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقالوا إن هذه النصوص وغيرها من النصوص تدل على أن الماضي من العمل قد يحبط بالسيئات، وأن العمل لا يقبل إلا مع التقوى، والوعد إنما هو للمؤمن وهؤلاء ليسوا مؤمنين. كيف نرد عليهم؟ لا نرد نحن، يرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما رد في كتاب منهاج السنة، وأنا أنصح كل واحد أن يقرأ كتاب منهاج السنة، فيه موجود مختصر موجود عندنا في المسجد لكن لا أظن أن أحد قرأه، مجلد واحد هنا في المسجد لكن هو في الحقيقة 4 مجلدات، لكن فيه موجود مختصر، تعرفون أنه موجود في المسجد؟ ولا أحد يعرف، قد علاه الغبار. طيب هو كيف تريدون العلم؟ فرد عليهم رحمه الله بوجوه، قال إن معنى إنما يتقبل الله من المتقين، طبعا هم قالوا يتقبل الله من المتقين يعني غير المتقين لا يتقبل الله منه، يعني أنت إذا كانت عندك ذنوب وكذا تصلي حركات هذه، ترجع لبيتك وتجي تصلي ما فيش، صمت رمضان ما فيش لا يتقبل الله، حجيت عندك ذنوب وكذا وحجيت ما يتقبل الله، هذه عقيدة من؟ إذن من يتقبل الله منه في الأمة كلها؟ كم عندنا من متقي في الأمة كاملة؟ كم واحد؟ إذن التقوى هي فعل المأمور، كل ما أمرك الله به تفعله، وترك المحظور، كل ما منعك الله منه تمتنع عنه، هذا هو التقي. كم ستجد يعني من متقي في الأمة؟ قليل، لأن أكثر الناس يقعون في المحظور، الذنوب، نقع في الذنوب، كل الناس يقعون في الذنوب، مفهوم؟ إذن على رأي الخوارج لو صلى في مسجد 1000 واحد يمكن واحد يتقبل منه. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الرجل المظلوم الذي ظلمه الناس ويستدل به الخوارج وهو بريء منهم، بريء منهم، قال: أي ممن اتقاه في ذلك العمل بأن يكون عملا خالصا صالحا لوجه الله عز وجل، وأن يكون موافقا للسنة. إذن أصبح المعنى مختلف ولا لا؟ يتقبل الله من المتقين يعني إذا عملت عملا أخلصت فيه لله. الآن ما عنده علاقة بالذنوب أصلا، أنت صليت الظهر مخلصا أخلصت لله، تريد بهذه الصلاة وجه الله، وصليت كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، تريد الأجر فتكون من المتقين في هذه الصلاة فيتقبل الله منك. هذا المعنى مريح ولا لا؟ ارتحت يا فادي، ها؟ إذن هذا هو المعنى. نرجع فنقول الجهل مصيبة، يعني الناس الذين بدأوا يشرحون في هذه الآية يعني عن سوء فهم وعن جهل فوقعوا في الطوام والطامات. قال: وهذه الآية يعني هذا إنما يتقبل الله المتقين هي مثل قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني أن يعمل عملا صالحا، العمل الصالح هو الذي يكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمل صالح قلنا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هو العمل الصالح دائما في القرآن. العمل الصالح هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان هو الإيمان بالله، العقيدة، مفهوم؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يعني متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني يكون مخلص لله في هذه، يكون في هذه العبادة، يكون في إخلاص واتباع. أنت تحتاج لكي يتقبل الله عملك تحتاج إلى أمرين: إخلاص واتباع، إخلاص واتباع. خلاص، تفعل ذنوب ما تفعل ذنوب هذا شيء آخر، هذا الله يحاسبك على ذلك، يغفر لك لا يغفر لك، لكن العمل إذا عملت العمل يجب أن يكون موافقا للسنة وتكون مخلصا لرسول، مخلصا لله سبحانه وتعالى في هذا العمل. فمن اتقى الله في عمل تقبله الله منه وإن كان عاصيا، يقول ابن تيمية. طيب هذه صورة ابن تيمية الآن التي نذكرها هي التي تروج، ما كل الناس يسمع ابن تيمية يقول ابن تيمية هذا كأنه هو وحش العلماء. ابن تيمية من أعدل العلماء، ومن يعني لما تقرأ ابن تيمية تحس أنك يعني في جنة. لما تقرأ كتب ابن تيمية تحس أنك جالس في جنة، جنة يعني بستان كله زهور ومياه والعصافير وجمال، كل الجمال، ما تريد أن تخرج أنت أصلا من كلام ابن تيمية، ما تريد. ولكن للأسف لم يقرأوا، ما قرأوا، إنما هي مقتطفات الأنترنت. هناك من الناس من رصيده أن يقرأ العناوين في الأنترنت فقط، لكن قرأ كتابا من أوله إلى آخره كما يقولوا في الألمانية فيل أنسايجة، ما فيش. الألمان يقولون إذا التقى أحد بأحد يقول له: أي كتاب تقرأ الآن؟ معروف هذا، عندهم ثقافة أي كتاب الآن شغال، يعني لا بد أن تكون عندك كتاب تقرأه الآن. هل نفعل نحن هذا؟ التقيت بأخيك، شو آخر كتاب قرأته؟ في هذا موجود؟ أمة اقرأ، أمة اقرأ، فين؟ فيجب أن نرجع إلى هذا. اقرأ، على الأقل قرأ القرآن الكريم. إذن من لم يتق الله في عمل عمله يعني أنه لم يعمله لله ولم يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتقبله الله منه وإن كان مطيعا في غيره. شوف العكس، واحد عاصي لكن صلى صلاة صحيحة واتبع فيها الرسول وأخلص لله، هذا يتقبل الله منه هذه الصلاة. واحد لا يعصي الله عز وجل، جاء صلى لكن صلى صلاة غير صحيحة ولم يخلص فيها، هذا لا يتقبل منه، هذا يتقبل منه. هذا هو العدل، مفهوم؟ وذاك بعض الناس يقول لك هذا لا يصلي كيف يصوم رمضان، لا يتقبل منه رمضان. من قال لك هذا؟ من قال إنه الذي لا يصلي لا يقبل منه صوم رمضان؟ من قال هذا؟ هل يوجد هذا؟ يوجد، ولكن في عند الناس، ولكن لا يوجد عند أهل العلم، لا يوجد عند أهل العلم. ليس معنى ذلك أن احنا نقول للناس لا تصلي، لا، نقول أنت في مصيبة كبيرة، كونك لا تصلي أنت في مصيبة كبيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولكن إذا جاء رمضان تقول أنا ما دمت لا أصلي لا أصوم، تزيد الطين بلة، تزيد مصيبة أخرى فوق راسك. فتأتي يوم، بدل أن تأتي يوم القيامة لا تصلي، تأتي لا تصلي ولا تصوم، ستزيد المصيبة. فهذا هؤلاء الذين يقولون هذا الأمر يعني هم الذين يعني يريدون إفساد الناس فعلا، يعني يريدون الشيء ولكن يأتي ضده. لأن هذا الذي لا يصلي، إذا قلت له صومك غير صحيح أصلا، غير مقبول صومك، هو لا يصلي، هل تظن منه أنه سيبدأ يصلي؟ هذا وربما يكون استثناء، لكن أكثر الناس يقول لك خلاص إذا كان غير مقبول مني إذا لا أصوم خلاص، فيترك حتى الصوم. ويقولوا له إذا كنت لا تصلي ولا تصوم فالزكاة غير مقبولة، فنترك الزكاة. حجك غير إذا حجيت ما مقبول، غير مقبول، خلاص نترك الحج. ماذا بقي؟ بقيت الشهادتان، يعني خلاص يكفر بالله، لن تتركوا حتى يقول أنا مرتد. اتركوا الناس، ما أنت لا تعلم، هو تارك للصلاة، تقول له صوم يا أخي، صوم بارك الله فيك، فيصوم وهو صائم، ألا يرجع إلى الله عز وجل؟ قد يرجع في يوم من الأيام، يجلس في المسجد والناس يصلوا التراويح ويريد أن يخرج لأنه لا يصلي، يقول كيف يعني؟ أكيد سيرجع، أكيد سيرجع، أكيد سيتأثر، وهو هو سيحاسب نفسه، يقول كيف أنا أصوم ولا أصلي؟ مفهوم؟ إذن يجب أن ننتبه من هذه الأمور. الرد الثاني على هذا إنه ليس شيء يزيل الإيمان كله إلا الكفر المحض. يعني هذه قاعدة يجب أن نفهمها، يعني ما في شيء يزيل الإيمان كله، واحد لا يبقى عنده ذرة إيمان، سبب واحد هو أن يكفر بالله، كفر بالله مهما فعل من الذنوب. قال كما في صحيح مسلم، قال ثم أتى الله، يعني بلغت ذنوبه عنان السماء. تعرف عنان السماء؟ السحاب. تصور واحد عنده ذنوب ملأت الأفق كل ذنوب، مفهوم؟ فجاءه قال ثم جاءني لا يشرك بي شيئا، هذا قال غفرتها له ولا أبالي. نعم، فأنت في سعة، ما دام عندك الإيمان بالله فأنت في سعة. ليس معنى ذلك أننا نقول للناس فعلوا الذنوب، لا، احنا فقط نبين أن ديننا فيه هذه السعة وفي هذه الرحمة، وأن الله يغفر الذنوب جميعا حتى لا نقع في القنوط من رحمة الله. لا يجوز أن تقع في القنوط من رحمة الله. بعض الناس يقول كان عندي ذنوب لا يمكن الله يغفرها، كيف لا يمكن الله يغفرها؟ الله هو الغفار، أنت تقول ما يمكن يغفرها؟ أنت الآن صفة من صفات الله حذفت هذه الصفة وهي صفة المغفرة، وهو الغفار سبحانه وتعالى، غفار بصيغة المبالغة، مفهوم؟ إذا لا يجوز أن تقول عندي ذنوب لا يمكن الله أن يغفرها، لا يجوز أن تقول هذا، فأنت تستغفر وتتوب. ولا يجوز أن تقول أنا مهما يكون عندي الله عز وجل يعني يغفر لي وكله يمسح وأنا أبيض وأنا كذا، مهما يكون أفعل ما أشاء وكذا. فلا يجوز أن تقنط من رحمة الله، ولا يجوز أن تأمن مكر الله، فأنت وسط، خايف من ذنوبك وتستغفر الله عز وجل، وفي نفس الوقت تطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى. مفهوم؟ هذا ميزان، حتى لا تصبح من لا من الغلاة الخوارج ولا من المرجئة، يعني الذين فرطوا وخلطوا خلطا عجيبا في هذا الدين. إذن لا يوجد شيء يزيل الإيمان كله إلا الكفر المحض، الكفر المحض الذي لا يبقى مع صاحبه شيء من الإيمان، وهو الذي سميناه بمطلق الإيمان. عندنا الإيمان المطلق هو الكامل، وعندنا مطلق الإيمان ولو ذرة، ولو ذرة. واحد يأتي يوم القيامة عنده على الأقل ذرة من إيمان في قلبه، هذا وإن عذب في النار، عذب مئات السنين في النار، في يوم من الأيام سيخرج، سيخرج ويدخل الجنة. لكن من أتى يوم القيامة ما عندوش حتى هذه الذرة غير موجودة، يعني كافر أو منافق خالص اعتقادي، هذا لا يدخل الجنة ولا يشم ريحها أبدا. مفهوم؟ إذا القضية يجب أن تكون مضبوطة عندكم. فهذا الذي يحبط جميع الأعمال إذا جاء بالكفر المحض، أما ما دون ذلك فقد يحبط بعض العمل، كما في آية المن والأذى التي استدلوا بها. مفهوم؟ لأن هذا لما قال الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، هو الله عز وجل لا يريد هنا العمل كله يحبط، إنما هو العمل، بعض العمل يحبط وليس كل العمل. كذلك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأداء، يعني هو يبطل هذه الصدقة ولكن لا يبطل كل الصدقات التي تصدق بها منذ أن كان وهو يتصدق، ومرة من بصدقة فتبطل كل صدقاته، لا يقول هذا عاقل، ولا يقول هذا واحد يفهم القرآن. إذن فإن ذلك يبطل تلك الصدقة لا يبطل سائر أعماله. وأما استدلالهم بكراهة ما أنزل الله في من، فبين شيخ الإسلام أن هذه واردة في حق الكفار، إذ أن كراهة ما أنزل الله كفر، قال هذه الآية لم تنزل أصلا في المؤمنين في المسلمين، وهذا من خلط إيش؟ من خلط الخوارج، فإن الخوارج يخلطون بين الآيات التي نزلت في الكفار فيجعلوها في المسلمين، كما قال عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ماذا قال؟ قال إن الخوارج يأتون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلوها فين؟ يجعلوها في المسلمين، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول يقتلون المسلمين و يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. خوارج يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، أهل الأوثان. نكتفي بهذا وننتقل إن شاء الله إلى التدمرية.